لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين كان في دعاء يأثر بلا سبحان اللهم جعل قلبي يا الله شريكا بحقي السحايا وفي بصر نورا ولم قدمن في السحايا وقدم في نورا ولم تتدارك في السحايا وعن يمين نورا وفي حقي السلام في السحايا وعن يساري نورا Jaga selalu dalam kebenaran.